قلت: وفي صحيح مسلم عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشقنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك السفينة تنزلت بالقرآن. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن الفضيل بينما هو ليلة يقرأ في مربده الحديث وفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستاتر منهم. خرجه البخاري ومسلم. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن نزول السكينة مرة ومرة عن نزول الملائكة، فدل على أن السكينة كانت في تلك الظلة وأنها تنزل أبدا مع الملائكة. وفي هذا حجة لمن قال إن السكينة روح أو شيء له روح، لأنه لا يصح استماع القرآن إلا لمن يعقل، والله أعلم. قوله تعالى: وبقية اختلف في البقية على أقوال، فقيل عصا موسى وعصا هارون، ورضاض الألواح لأنها انكسرت حين ألقاها موسى. قاله ابن عباس: زاد عكرمة التوراة. وقال أبو صالح: البقية عصا موسى وثياب هارون ولوحان من التوراة. وقال عطية بن سعد: هي عصا موسى وعصا هارون وثيابهما ورضاض الألواح. وقال الثوري: من الناس من يقول: البقية قفيز من في طس من ذهب وعصا موسى وعمامة هارون ورضاد الألواح، ومنهم من يقول العصا والنعلان. ومعنى هذا ما روي من أن موسى عليه السلام لما جاء قومه بالألواح فوجدهم قد عبدوا العجلة، ألقى الألواح غضبا فتكسرت، فنزع منها ما كان صحيحا وأخذ رضاد ما تكسر فجعله في التابوت. وقال الضحاك: البقية الجهاد وقتال الأعداء. قال ابن عطية: أي الأمر بذلك في التابوت، إما أنه مكتوب فيه، وإما أن نفس الإتيان به هو كالأمر بذلك. وأسند الترك إلى آل موسى وآل هارون، من حيث كان الأمر مندرجا من قوم إلى قوم، وكلهم آل موسى وآل هارون عليهم السلام، وآل رجل قرابته وقد تقدم. قوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فيه 11 مسألة. الأولى قوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود، فصل معناه خرج بهم، فصلت الشيء فانفصل أي قطعته فانقطع. قال وهو منبه: فلما فصل طالوت قالوا له: إن المياه لا تحملنا، فادع الله أن يجري لنا نهرا. فقال لهم طالوت: إن الله مبتليكم بنهر. وكان عدد الجنود في قول السدي 80,000. وقال وهب: لم يتخلف عنه إلا ذو عذر من صغر أو كبر أو مرض. والابتلاء الاختبار، والنهر لغتان، واشتقاقه من السعة ومنه النهار وقد تقدم. قال قتادة: النهر الذي ابتلاهم الله به هو نهر بين الأردن وفلسطين. وقرأ الجمهور بنهر بفتح الهاء، وقرأ مجاهد وحميد الأعرج بنهر بإسكان الهاء. ومعنى هذا الابتلاء أنه اختبار لهم، فمن ظهر طاعته في ترك الماء علم أنه مطيع فيما عدا ذلك، ومن غلبته شهوته في الماء وعصى الأمر فهو في العصيان في الشدائد أحرى. فروي أنهم أتوا النهر وهم قد نالهم عطش وهو في غاية العذوبة والحسن، فلذلك رخص للمطيعين في الغرفة ليرتفع عنهم أذى العطش بعض الارتفاع، وليكسروا نزاع النفس في هذه الحال. نعم شيخنا، ليرتفع عنهم أذى العطش بعض الارتفاع. نعم شيخنا، تمام، اقرأ. أحسن الله عليك. بعض الارتفاع، وليكثروا نزاع النفس في هذه الحال. وبين أن الغرفة كافة ضرر العطش عند الحزمة الصابرين على شظف العيش الذين همهم في غير الرفاهية، كما قال عروة: وأحسوا قراح الماء والماء بارد. قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه السلام: حسب المرء لقيمات يقيمن صلبه. فقال بعض من يتعاطى غوامض المعاني هذه: أن الغرفة وبين أن الغرفة كافة ضرر العطش. وعندنا كافة يعني تكف ضرر العطش. وبين أن الغرفة كافة ضرر العطش عند الحزمة. نعم. وبين أن الغرفة كافة ضرر العطش عند الحزمة الصابرين على شظف العيش الذين همهم في غير الرفاهية، كما قال عروة: وأحسوا قراح الماء والماء بارد. قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه السلام:

فروي أنها التأمت فصارت حجرا واحدا فأخذه فوضعه في الملاع وسمى الله عز وجل وأداره ورماه فأصاب به رأس جالوت فقتله وحز رأسه وجعله في مخلاته واختلط الناس وحمل أصحاب طالوت فكانت الهزيمة. وقد قيل إنما أصاب بالحجر من البيضة موضع أنفه وقيل عينه وخرج من قفاه وأصاب جماعة من عسكره فقتله. وقيل إن الحجر تفتت حتى أصاب كل من في العسكر شيء منه وكان كالقبضة التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم هوازن يوم حنين، والله أعلم. وقد أكثر الناس في قصص هذه الآية وقد ذكرت لك منها المقصود والله المحمود. قلت وفي قول طالوت من يبرز له ويقتله فأنا أزوجه ابنتي وأحكمه في مالي معناه ثابت في شرعنا، وهو أن يقول الإمام من جاء برأس فله كذا أو أسير فله كذا على ما يأتي بيانه في الأنفال إن شاء الله تعالى. وفيه دليل على أن المبارزة لا تكون إلا بإذن الإمام كما يقوله أحمد وإسحاق وغيرهما. واختلف فيه عن الأوزاعي فحكي عنه أنه قال لا يحمل أحد إلا بإذن إمامه، وحكي عنه أنه قال لا بأس به فإنها الإمام عن البراز فلا يبارز أحد إلا بإذنه، وأباح الطائفة البراز ولم تذكر بإذن الإمام ولا بغير إذنه. هذا قول مالك. سئل مالك عن الرجل يقول بين الصفين من يبارز فقال ذلك إلى نيته إن كان يريد ذلك الله عز وجل فأرجو أن لا يكون به بأس، قد كان يفعل ذلك فيما مضى. وقال الشافعي لا بأس بالمبارزة، قال ابن المنذر المبارزة بإذن الإمام حسن وليس على من بارز بغير إذن الإمام حرج، وليس ذلك بمكروه لأني لا أعلم خبرا يمنع منه. وآتاه الله الملك والحكمة، قال السدي وآتاه الله ملك طالوت ونبوة شمعون، والذي علمه هو صنعة الدروع ومنطق الطير وغير ذلك من أنواع ما علمه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وأن الله أعطاه سلسلة موصولة بالمجرة والفلك ورأسها عند صومعة داود، فكان لا يحدث في الهواء حدث إلا صلصلة السلسلة، فيعلم داود عليه السلام ما حدث ولا يمسها دعاهة إلا برئ. وكانت علامة دخول قومه في الدين أن يمسوها بأيديهم ثم يمسحوا أكفهم على صدورهم، وكانوا يتحاكمون إليها بعد داود عليه السلام إلى أن رفعت. قوله تعالى مما يشاء أي مما شاء، وقد يوضع المستقبل موضع الماضي وقد تقدم. قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، فيه مسألة ثانية. الأولى قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض كذا قراءة الجماعة إلا نافعا فإنه قرأ دفاع، ويجوز أن يكون مصدرا لفعل كما يقال حسبت الشيء حسابا وآب إيابا ولقيته لقاء، ومثله كتبه كتابا ومنه كتاب الله عليكم النحاس. وهذا حسن، قال وهذا حسن فيكون دفاع ودفع مصدرين لدافع، وهو مذهب سيبويه. وقال أبو حاتم دافع ودافع بمعنى واحد. ثم مثل طرقت النعل وطارقت أي خصفت إحداهما فوق الأخرى والخصف الفرز. واختار أبو عبيد قراءة الجمهور ولولا دفع الله، وأنكر أن يقرأ دفاع، وقال لأن الله عز وجل لا يغالبه أحد. قال مكي هذا وهم توهم فيه باب المفاعلة وليس به. واسم الله في موضع رفع بالفعل أي لولا أن يدفع الله، ودفاع مرفوع بالابتداء عند سيبويه. الناس مفعول، بعضهم بدل من الناس ببعض في موضع المفعول الثاني عند سيبويه، هو عنده مثل قولك ذهبت بزي فزيد في موضع مفعول فاعلمه. الثانية واختلف العلماء في الناس المدفوع بهم الفساد من هم، فقيل هم الأبدال، وهم 40 رجلا كلما مات واحد بدل الله آخر، فإذا كان عند القيامة ماتوا كلهم 22 منهم بالشام و18 بالعراق. وروي عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأبدال يكونون بالشام وهم 40 رجلا كلما مات منهم رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء ويصرف بهم عن أهل الأرض البلاء. ذكره الترمذي الحكيم في نوادر الأصول. وخرج أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إن الأنبياء كانوا أوتاد الأرض، فلما انقطعت النبوة أبدل الله مكانهم قوما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقال لهم الأبدال، لم يفضل الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولا بحسن الخلق وصدق الورع وحسن النية وسلامة القلوب لجميع المسلمين والنصيحة لهم ابتغاء مرضات الله بصبر وحلم ولب وتواضع في غير مذلة، فهم خلفاء الأنبياء قوم اصطفاهم الله لنفسه واستخلصهم بعلمه لنفسه المذلة. غير مذلة. في غير مذلة، أحسن عليكم. فهم خلفاء الأنبياء، قوم اصطفاهم الله لنفسه واستخلصهم بعلمه لنفسه، وهم 40 صديقة، منهم 30 رجلا على مثل يقين إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، يدفع الله بهم المكاره عن أهل الأرض والبلايا عن الناس، وبهم يمطرون ويرزقون، لا يموت الرجل منهم حتى يكون الله قد أنشأ من يخلفه. وقال ابن عباس: ولولا دفع الله العدو بجنود المسلمين لغلب المشركون، فقتلوا المؤمنين وخربوا البلاد والمساجد. وقال سفيان الثوري: هم الشهود الذين تستخرج بهم الحقوق. وحكى مكيٌ أن أكثر المفسرين على أن المعنى: لولا أن الله يدفع بمن يصلي عمن لا يصلي، وبمن يتقي عمن لا يتقي، لأهلك الناس بذنوبهم. وكذا ذكر النحاس، والثعلبي أيضا قال الثعلبي، وقال سائر المفسرين: ولولا دفاع الله بالمؤمنين الأبرار عن الفجار والكفار لفسدت الأرض، أي هلكت. وذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدفع العذاب بمن يصلي من أمتي عمن لا يصلي، وبمن يزكي عمن لا يزكي، وبمن يصوم عمن لا يصوم، وبمن يحج عمن لا يحج، وبمن يجاهد عمن لا يجاهد، ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما أنظرهم الله عز وجل طرفة عين. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملكا ينادي كل يوم: لولا عباد ركع، وأطفال رضع، وبهائم رضع، لصب عليكم العذاب صبا. خرجه أبو بكر الخطيب بمعناه من حديث الفضيل بن عياض. ولحدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا فيكم رجال خشع وبهائم رضع وصبيان رضع لصب العذاب على المؤمنين صبا. أخذ بعضهم هذا المعنى فقال: لولا عباد للإله ركع، وصبية من اليتامى رضع، ومهملات في الفلات رضع، صب عليكم العذاب الأوجع. وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله، ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم. وقال قتادة: يبتلي الله المؤمن بالكافر، ويعافي الكافر بالمؤمن. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يدفع المؤمن الصالح عن 100 من أهل بيته وجيرانه البلاء. ثم قرأ ابن عمر: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقيل: هذا الدفع بما شرع على ألسنة الرسل من الشرائع، ولولا ذلك لتسالب الناس وتناهبوا وهلكوا. وهذا قول حسن، فإنه عموم في الكف والدفع وغير ذلك، فتأمل. ولكن الله ذو فضل على العالمين، بين سبحانه أن دفعه بالمؤمنين شر الكافرين فضل منه ونعمة. شر الكافرين فضل منه ونعمة. بين سبحانه أن دفعه بالمؤمنين شر الكافرين فضل منه ونعمة. قوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك ابتداء آيات الله خبره، وإن شئت كان بدلا، والخبر نتلوها عليك بالحق. وإنك لمن المرسلين خبر إن، أي وإنك لمرسل. نبه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذه الآيات التي تقدم ذكرها لا يعلمها إلا نبي مرسل. قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قوله تعالى: تلك الرسل، قال تلك ولم يقل ذلك، مراعاة لتأنيث لفظ الجماعة، وهي رفع بالابتداء. والرسل نعته وخبر لابتداء الجملة. وقيل: الرسل عطف بيان، وفضلنا الخبر. وهذه آية مشكلة، والأحاديث ثابتة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروا بين الأنبياء، ولا لا تخيروا بالضم، لا تخيروا بين الأنبياء، ولا تفضلوا بين أنبياء الله عز وجل. رواها الأئمة الثقات، أي لا تقولوا فلان خير من فلان، ولا فلان أفضل من فلان، يقال خير فلان بين فلان وفلان، وفضل مشددا إذا قال ذلك. وقد اختلف العلماء وفضل مشددا إذا قال ذلك وقد اختلف العلماء في تأويل هذا المعنى. فقال قوم: إن هذا كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل، وقبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم عليه السلام، وأن القرآن ناسخ للمنع من التفضيل. وقال ابن قتيبة: إنما أراد بقوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، لأنه الشافع يومئذ وله لواء الحمد والحوض، وأراد بقوله لا تخيروني على موسى على طريق التواضع عليهما السلام. كما قال أبو بكر: وليتكم ولست بأخياركم. وكذلك معنى قوله: لا يقل أحد أنا خير من يونس ومتى وليتكم أحسن

ابن مخاض عن الأصمعي يقال أتاهم بقرص كأنه فرس وخلة، والأنثى خلة أيضا، ويقال للميت اللهم أصلح خلته، أي الثلمة التي ترك، والخلة الخمر الحامضة، والخلة بالكسر واحدة خلل السيوف، وهي بطائن كما تغشى بها أجفان السيوف منقوشة بالذهب وغيره، وهي أيضا سيور تلبس ظهر سيتي القوس، والخلة أيضا ما يبقى بين الأسنان، وسيأتي في النساء اشتقاق الخليل ومعناه. فأخبر الله تعالى أن لا خلة في الآخرة ولا شفاعة إلا بإذن الله، وحقيقتها رحمة منه تعالى صرف بها الذي أذن له في أن يشفع. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة بالنصب من غير تنوين، وكذلك في سورة إبراهيم لا بيع فيه ولا خلال، وفي الطور لا لغو فيها ولا تأثيمة. وأنشد حسان بن ثابت ألا طعان ولا فرسان عادية إلا تجشؤوكم عند التنانير، وألف الاستفهام غير مغيرة عمل لا كقولك ألا رجل عندك، ويجوز ألا رجل ولا امرأة كما جاز في غير الاستفهام فاعلمه. فقرأ الباقون جميع ذلك بالرفع والتنوين كما قال الراعي وما صرمتك حتى قلت معلنة يا ناقة لي في هذا ولا جمل، ويروى وما حجرتك. فالفتح على النفي العام المستغرب لجميع الوجوه من ذلك الصنف كأنه جواب لمن قال هل فيه من بيع، فسأل سؤالا عاما فأجيب جوابا عاما بالنفي، ولا مع الاسم المنفي بمنزلة اسم واحد في موضع رفع بالابتداء، والخبر فيه وإن شئت جعلته صفة ليوم، ومن رفع جعل لا بمنزلة ليس، وجعل الجواب غير عام وكأنه جواب من قال هل فيه بيع بإسقاط من، فأتى الجواب غير مغير عن رفعه، والمرفوع مبتدأ أو اسم ليس، وفيه الخبر. قال مكي والاختيار الرفع لأن أكثر القراء عليه، ويجوز في غير القرآن لا بيع فيه ولا خلة. وأنشد سيبويه لرجل من مدحج هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أب، ويجوز أن تبني الأول وتنصب الثاني وتنونه فتقول لا رجل فيه ولا امرأة. وأنشد سيبويه لا نسب اليوم ولا خلة تسع الخرف على الراقع. فلا زائدة في الموضعين، الأول عطف على الموضع والثاني على اللفظ، ووجه خامس ترفع الأول وتبني الثاني كقولك لا رجل فيها ولا امرأة. قال أمية فلا لغو ولا تأثيم فيها، وما فاه به أبدا مقيم. وهذه الخمسة الأوجه جائزة في قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تقدم هذا والحمد لله. والكافرون ابتداء هم ألا تسمعني؟ ترفع الأول وتبني الثاني كقولك لا رجل فيها ولا امرأة. نعم، ولا امرأة أحسنني. تاء مبنية. لا رجل فيها ولا امرأة. قال أمية فلا لغو ولا تأثيم فيها، وما فاه به أبدا مقيم. وهذه الخمسة الأوجه جائزة في قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد تقدم هذا والحمد لله. والكافرون ابتداء هم ابتداء ثاني، الظالمون خبر الثاني، وإن شئت كانت هم زائدة للفصل، والظالمون خبر الكافرون. قال عطاء بن دينار والحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون. قوله تعالى أحسن الله تبارك وتعالى أستغفر الله.